سيره الشان قال بطلبهم رؤيه الله تعالى في الدنيا اما في الاخره الحمد لله يمكن لك ولكن للمؤمنين اما للكافرين لا. قال يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الان جاء رد عليهم من جهه اخرى من وجه اخر، ها انتم تريدون يعني نزول الملائكه عليكم، ويوم يرون الملائكه لا بشرى. لما؟ لان عامه الخلق خلائق لا يرون الملائكه الا عند الموت او عند نزول العذاب، يعني انسان انه لا يستطيع ان يرى الملك، ها اذا جاء وقت الموت يرون الملائكه. حتى المؤمنون ايضا والكافرون ايضا، لان المؤمنين ينزل عليهم ما شاء الله بفضل الله تعالى ملائكه الرحمه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. وأن الملك إذا جاء لقبض أرواح المؤمن يقول أوه ما شاء الله يا أيتها الروح الطيب في النفس الطيب في الجسد الطيب فاخرجي إلى رحمة الله إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. أوه ما شاء الله يفرح المؤمن. وأما إذا قال الكافر أوه جاء ملائكة العذاب، فإذا يريدون قبض الأرواح أنه يجزى وأنه يحزن وأنه يخاف وأنه يتغير أحواله من أحوال إلى أحوال آخر. أما رأيت ها أما افهم هذا، أحيانا مثلا سورة الظاهر لا اعتبار لها سورة الظاهر. لما؟ لأن علم الحقيقة وعلم الباطل لا يكون إلا عند الله سبحانه. مثلا أحيانا بعض من عباد الله الصالحين لكن وقت الموت عليهم شدة، وقت الموت ووقت سكرات الموت عليهم في شدة وفي زيك وفي كرب. وأحيانا تكون رجل يعني رجل أنه من الفسقة من الفجرة من المجرمين وأنه مات بالراحة باعتبار ظاهر نحن ما أحسسنا منه شيء. أما رأيت حتى الآن كما سكت قلبي وهذه الأمراض، يعني إنسان هو جالس على كرسيه يكتب أو أنه يتكلم خلاص سكت، ما تظهر عليه ولا آثار، لا آثار الضيق لا آثار الكرب لا آثار الشدة بأنه مات فورا. فبذلك هذه أحوال ظاهري، هذا لا اعتماد لها. لما؟ لأن أحوال ظاهري ظاهري، أما أحوال الحقيقي هذا في علم الله سبحانه. فبذلك أمر أيضا قبل يعني ما شاء الله من عباد الله الصالحين الذين قضوا حياتهم في ذكر الله تبارك وتعالى، أحيانا ينقطع عليهم الكلام يوم يومين ثلاثة أيام لا يتكلم، يموت في هذه الحالة حتى إنسان ما سمع شهادته. وأحيانا رجل عام ولكن ما شاء الله يسمع الخلق شهادته والله إله إلا الله والله إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما شاء الله. فبذلك هذا اعتبار ظاهر أحوال ظاهر، لأن الشيء في علم الله سبحانه. وأحيانا إن الله تبارك وتعالى يبتلى المؤمن ابتلاء فيريد يرفع درجاته لا يعلم هذا إلا الله سبحانه. وأحيانا مثلا أنه مجرم وأنه من المجرمين من الفاسقين ولكن إن الله فتح عليه أبواب الدنيا استدراج وابتلاء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الملائكة متى يراك عند الموت أو عند نزول العذاب. فإذا يوم القيامة مثلا يرون الملائكة فبهذا قال بعض السلف يعني عند الموت، وقال بعض السلف عند يوم القيامة، يعني إذا رأوا عند الموت لا بشرى. لما المؤمنين لهم بشرى كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يأتون الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أما الكافر لا بشرى لهم. هكذا يوم القيامة الملائكة يأتون عند الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أما الكفار لا بشرى لهم. وبذلك قال تعالى يوم يرون الملائكة لو يعني والمراد من عند الموت يعني عند قبض الأرواح أو مراد منها يوم القيامة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. أما استدل بعض الفرق المعتزلة فرق ضالة لا بشرى يومئذ للمجرمين قالوا لا بشرى نفي فإذا كان النفي قالوا نقرأ في سياق النفي قالوا يفيد الأموم يعني لا بشرى من أي بشرى لا بشرى يومئذ للمجرمين فقالوا لما لا بشرى يومئذ للمجرمين ما من ارتكب كبيرة له من المجرمين فإذا كان أنه من المجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين فبذلك قالوا من ارتكب كبيرة نعوذ بالله لا يدخل الجنة ولكن هذا جهل منهم لما لا بشرى يومئذ للمجرمين هذه الآيات وهذه السياق المراد كفار مشركين ليس مجرمين من ارتكب كبيرة هنا لما قبل ذلك ماذا قال لولا أنزل علينا ملائكة هذا يعني الذي ارتكب كبيرة يقول هكذا أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعطوا عطوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا الذين لا يرجون لقاءنا أما مرتكب كبيرا يخاف يتوب وأنه يرجو لقاء الله فبذلك هذه الآيات في حق الكفار والمشركين ليس هذه الآيات في حق المجرمين الذين ارتكبوا جريمة أو ارتكب كبيرة من الكبائر فبذلك هذا ليس استدلالهم وليس حجتهم حجة قوية بل مجرد تأويلات وتعويلات بعيدة مخالفا للآيات الأخرى في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ويقولون حجرا محجورا أيضا في أقوال من يقول هذا هذا قول من فقال بعض العلماء هذا قول يعني ملائكة كما قال ابن عباس کہ لما انہم ينظرون کہ ما شاء اللہ مومنین يدخلون الجنہ ومومنین لهم البشارات ومومنین لهم البشرہ ومومنین لهم السلام والملائکہ يدخلون عليهم ويسلمون عليهم ويحیونهم ويباركون لهم ويقولوا اشربوا هنيا بما اسرفتم في الايام الخالية قالوا ها اما لنا البشرہ ایزا لنا بشرہ قالا حجرا محجورا حراما محرما عليكم ما بھی بشرہ لكم فبذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حجرا مهجورا معنى حراما محرما ان الله حرم عليكم نعيم الدنيا نعيم الاخره ان الله حرم عليكم البشارات حرم عليكم النعيم في الاخره لما لان سبب الكفر فبذلك ذهب بعض العلماء الى هذا وقال بعض السلف لا هذا ايضا من كلام الكفار ويقولون حجرا مهجورا قالوا هذا في محاورات العرب کہ انسان فی دنیا اذا را عزیق اذا را شدہ اذا را عدو یادی او انہو یدرہ وہ حجرم محجورہ ہے اوزن معازن یعنی تحفظون منہو کہ لا تضربنی حجرم محجورہ حجرم محجورہ یعنی انا اتعوز انا اول اکون فی مکان محفوظ فی مکان منی الذي لا یادی الیہ الادو فبذلك لما يرون الملائکہ یاتون لهم بالعذاب یقون حجرم محجورہ حجرم محجورہ یعنی انہم یعوزون يتعوزون بهذا ولكن لا ينفع لهم هذا التحفظ لا ينفع لهم هذا فبهذا ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى کہ هذا أيضا يعني من كلام الكفرة إن الله تعالى أخبرك يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم إذن للمجرمين لما يأتي العذاب الملائكة بالعذاب يكون هجرا مهجورا هجرا مهجورا لكن من يمنعهم من العذاب من يصرف عنهم العذاب لا يستطيعون صرفا ولا نصرا لا صرف العذاب ولا نصرا من أحد الذي ينجيهم من عذاب الله أو يصرف عن عذاب الله تبارك وتعالى عنهم فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال هجرا مهجورا يعني حراما محرما قال هجرا يعني حراما مهجورا تكون تاكيد تاكيد حراما محرما. اصل الهجر معنى المنع. الهجر كما يقال هجر هجر اسماعيل لانه منع. فبذلك الهجر معنى المنع الذي يحفظه ويمنعه من سقوط العذاب او نزول العذاب عليه او شيء. فبذلك ثم انه يستعمل في محاورات العرب اذا نزل بهم الضيق والشده في الدنيا. فبذلك على عادتهم في الدنيا كما يتحفظون هكذا يتحفظون في الاخره. ولكن لا ينفع لهم هذا من عذاب الله تبارك وتعالى. اما يوم يرون الملائكه يوم منسوب منسوب باي شيء. قال العلماء من القواعد كها هنا في المقدر أصلها اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر يوم يرون الملائكة. الآن يطالبون ملائكة أنزل علينا ملائكة لولا أنزل علينا ملائكة. ها يوم اذكر يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا. فبهذا قال يوم يرون الملائكة يعني ملائكة العذاب في جملة الخلائق. متى قال يوم؟ قال هو يوم القيامة. هو أما قال يوم منصوب منصوب بماذا؟ قال بأذكر مقدرا. لا بشرى يومئذ للمجرمين يعني هذه الجملة معمولة لقول مزمر. ها هنا قول يعني يرون الملائكة يقولون لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين. فبذلك أشار المفسر قال للمجرمين الكافرين رد للمعتزلة كليس المراد ها هنا من المجرمين الذي ارتكب كبيرة بل المراد من المجرمين ها هنا الكافرين. لما؟ لأن السياق من أول الآية إلى آخر الآيات يتعلق في الكافرين. لما؟ لأن الله تعالى قال في أول الآية قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون البعث بعد الموت معنا كفار ما كانوا مجرمين الذين ارتكبوا كبيرة فقط بل أنهم كفر. وهذه الآيات يتعلق في الكفار. فبهذا قال للمجرمين كافرين. قال أما للمؤمن قال لهم البشرى لهم البشرى عند قبض الأرواح ولهم البشرى إن شاء الله برحمة الله عند البعث ولهم البشرى عند دخول الجنة ولهم البشرى بعد دخول الجنة ولهم الرضا من الرب سبحانه تبارك وتعالى. أما الكافرين لا بشرى يوم ذل للمجرمين. وأيضا قال العلماء لما جاء النكرة في سياق النفي يفيد العموم يعني لا بشرى من أي أنواع من البشارة دي. لا بشرى للمجرمين. أما المؤمنين لهم البشرى من جميع الوجوه بشرى من الملائكة بشرى من الأنبياء يسقون ما شاء الله على حوض القوصر بأيدي الأنبياء وأيضا لهم البشارة وأيضا لهم بشرى عند شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لهم بشرى ما شاء الله عند شفاعة أهل القرآن وحملة القرآن لهم البشارات. وحتى الملائكة يحيونهم بالتحية وإن الله تبارك وتعالى ينزل عليهم الرضا الذي لا غضب بعده رضا رضا كامل. فبذلك البشارات. فبهذا أشار المفسر في تفسيره قال لا بشرى يومئذ للمجرمين قال المراد منها الكافرين يعني بخلاف المؤمنين. قال فلهم البشرى بالجنة. قال ويقولون حجرا محجورا قال على عادتهم في الدنيا يعني هذا كلمة أنهم يتكلمون في الدنيا لما لقى لهم عدو أو نزل بهم نازلة أنهم يقولون على سبيل الاستعاذة يعني يطلبون من الله أدم لقائهم يستعيذون من الملائكة ولكن أنهم ليس لهم. فبهذا يقولون هجرا محجورا. ولكن ما كتب الله تبارك وتعالى لهم أنهم يؤذبوا في نار جهنم عذابا دائم عذابا خالدا مخلدا في نار جهنم. لما؟ بسبب كفرهم بسبب شركهم كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء في الوقف. يعني إنسان إذا وقف شيئا فهذا قاعدة افهم إذا كان وقف ومن صفاته كأنه لا يباع ولا يهب يعني إذا صار شيء وقف الأرض هذا مكر بس لا يباع ولا يباع. وشروط الواقف هذا عند العلماء كشروط الواقف كشروط النص، يعني كما النص لا يتغير الواقف عند الوقف الذي شرط فيها شروطا لا يتغير. مثلا وقف على المسجد وقف لا يتغير، وقف على المدرسة على المدرسة، وقف على المسافر على أبناء السبيل وقف على المسافر، أو أنه جعل في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، يعني حسب شروطه. فبهذا والوقف ما شاء الله شيء مهم. ها ها، أما القائم على الوقف مثلا وكيل أو ناظر على الوقف، فإذا كان محتاجا يستحق أن يأكل منه قدر حاجته، قدر حاجته، ليس معنى يدخر ما شاء الله، كما الآن نعوذ بالله لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله الذي يزيد. بس لما؟ لأن الواقف إذا مات جاء أولادك أولادك إيش الوقف؟ أو يسمونه بإعتبار ظاهر وقف يأكلون جميع، فإذا سألهم أجعلوا مصاريفه أكثر مما أكلوا، قال لا غير مصاريف. كم ما شاء الله كم من الأوقاف، خاصة يعني خاصة في بلاد الله، في بلد الله الأمين، في المسجد الحرام، في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الأوقاف، كم من الأوقاف الذي الآن الله أعلم لا يعلم بهم إلا الله سبحانه، والناس يأكلون بالباطل. فبذلك جاء أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا ما شاء الله أرض أنفس وأجود ما أصبت في حياتي، في الغنيمة في خيبر، يعني أنه في الحقيقة جاء ويستشير رسول الله إني أريد أن أتصدق في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت أصلها صبي وقف، أما سبل صبرتها، صدق يعني ما يصبر بها وما يأتي بها فيكون صدقتك وجارية. أما إذا مثلا الآن تصدقت لا شك أجر باقي من الله تبارك وتعالى، لكن بس الآن كما المثل يعني كإنسان إذا يريد أن يشرب الحليب من الغنم يشرب السنين، فإذا يريد أكل لحمه ويأكل ما شاء الله يوم واحد، وإلا انتفى إذن هو انتفى من الغنم هو إذن، لكن أكل في يوم واحد. ولكن إذا أنه ما شاء الله تركه يستفيد من حليب من حليب يستفيد ما شاء الله إلى مدات إلى سنين. فبذلك أن هذه الصدقات والأوقاف تكون باقية، تكون صدقات جارية. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر، هذا في الغنيمة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت مالا بخيبر، بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه أجود عندي منه أطيب عندي منه، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني وقفت الأصل وتصدقت بها يعني بمنفعتها. قال فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه، وتصدق بها يعني أنها لا يباع أصلها، أصلها محفوظ، ولا يوهب، لا يكون هبة لأحد، ولا يورث كالأولاد يورثون ثم يباعون يتصرفون فيها، لا، تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والزيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني المتولي عليها الناظر عليها الوكيل عليها إذا أكل بالمعروف فله حق، أو يطعم صديقا إذا جاء عنده صديق أطعمه منه ما في شيء، ولكن غير متمول فيه، لا يعني مدخر يعني يدخر أموال بهذا لا، قال فذكرته لمحمد بن سيرين فقال غير متأصل مالا يعني غير مجمعين مالا لنفسه لا بس قدر الحاجة قدر الطعام ما يحتاج إليها أو إذا جاء زيف إذا جاء عنده صديق وأنه أطعمه هذا جائز. قال ابن عوف هذا غلط أصوى ابن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في كتاب أديم أعبر يعني مكتوب فيها غير متأصل مالا غير متأصل غير مجمعين غير مدخر مالا هذا حديث حسن صحيح. قال إسماعيل وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله ابن عمر فكان فيه غير متأصل مالا والأمل ولا هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهذا قاعدة هذا من عادات إمام الترمذي إذا قال عند أهل العلم معنى هذا إجماع هذا إجماع لا خلاف فيه لما أما إذا كان فيها خلاف يقول عند بعض أهل العلم إذا جمهور في جانب يقول عند أكثر أهل العلم فإذا يقول عند أهل العلم معنى تقريبا هذا إجماع الذي لا خلاف فيه فبهذا قال والأمل ولا هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر على ابن عبد الرحمن نبي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه أبله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له هذا حديث حسن صحيح. وبذلك وإلا لا شك أولاد أولاد لكن ولد صالح وبذلك فيها إشارة كاللازم إذا كان أولاد صالح أن يدعو لآباه الذي لا يدعو لآباه معنى خرج من الصلاة وبذلك قال ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو الذي لا يدعو لوالداه معنى ليس عنده صلاة الذي عنده صلاة يدعو لوالداه حتى في حياتهم وبعد حياتهم لما لأن هذا أيضا من بر الوالدين فبذلك قال ولد صالح يدعو له. فبهذا الحمد لله يعني من تعلم علوم الدين ودرس الحمد لله علوم القرآن والسنة الحمد لله يعني مهما يكون إنسان مهما ضعيف في العمل مهما يكون لكن لازم يدعو للوالدين بالمغفرة ولكن الذين درسوا ما شاء الله أولادهم يعني من صغرهم إلى كبرهم بالمدارس الإنجليزية وبالمدارس كذا وبالمدارس كذا الذي لا يدعو لنفسه ماذا يدعو لوالداه. فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم إنا نعوذ بك أن يهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم استرنا بسترك اليمين اللهم استرنا بسترك اليمين اللهم استرنا بسترك اليمين اللهم استر عوراتنا من روآتنا خفف لواتنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مصغة للبازغين اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عيد الإسلام والمسلمين اللهم مالك اليهود والنصارى والقادياني والمشركين أعداء الدين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين